السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 58 من مجالس تفسير ابن جزي وشرح كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 14 بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس تفسير سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نذكر حضراتكم يعني لو تفتحوا المصاحف ده أفضل، بحيث أن الآية تكون حاضرة أمامنا حتى اللي حافظ سورة النساء، يعني عشان نستجمع بس الأفكار والمعاني، وبعدين إن شاء الله نقرأ إن شاء الله في تفسير ابن جزي. وكان في برضو بالمناسبة، هل هو الزبير أم عبد الله بن الزبير؟ هو سيدنا الزبير، أعني في آية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا ذكر ونزلت، قال ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا، وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء. تمام، في التحقيق يقول أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن الزبير، يعني هو اللي روى الحديث ليس هو صاحب القصة، عن عبد الله بن الزبير هو روى القصة عن أبيه رضي الله عنهما. تمام. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الآيات. طيب، غريب القرآن وغريب المعاني يعني، وبعدين نبدأ إن شاء الله في الأسئلة والأجوبة. في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله، أي في كلمة في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ده معنى كلمة في سبيل الله. يشرون الحياة الدنيا، أي يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة، أو يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عز وجل. وده يا جماعة المعنى اللي احنا محتاجين نطلع به برضو، إن الإنسان يكون وقف. عارفين الوقف؟ في إنسان كده بيطلع وقف، مثلا مصاحف، يقول المصاحف دي وقف عن مسجد فلاني، خلاص الكتاب ده وقف على المكان الفلاني لطلبة العلم. الإنسان يا جماعة يكون وقف لربنا سبحانه وتعالى، فهنا يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة. هو خلاص باع، هو باع. ما أجمل هذا العيش الذي يبيع نفسه ووقته وجهده وكل ما يملك لله سبحانه وتعالى ولخدمة دينه. نسأل الله وإياكم من فضله. يبقى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: واجعل لنا من لدنك وليا، عشان كده يا جماعه يا ريت المصحف يكون معاكم. وليا قلنا الولي من يري الامر ويكفي المؤونه سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى امور عباده. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. طيب برضو ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، أي يستشهد أو يستشهد أو يغلب، يعني ينتصر ويفوز، فسوف نؤتي أجرا عظيما. سبيل الطاغوت أي طاعة الشيطان وطريقه، طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه من أهل الكفر به. كيد الشيطان أي ما يكيد به الشيطان لأهل الإيمان، ما يكيد به الشيطان لأهل الإيمان. وكيد الشيطان أيضا مكره، مكر الشيطان. كفوا أيديكم أي امتنعوا عن القتال، امتنعوا عن القتال إلى أجل قريب، إلى أن نموت في منازلنا على فرشنا. أو إلى أن تنقضي آجالنا فنموت غير مقتولين. هذا معنى إلى أجل قريب. بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بروج مشيدة أي قصور محصنة أو حصون منيعة أو بروج في السماء أو قصور في السماء مزينة. حسنة، ما أصابك من حسنة فمن الله. شيخ الإسلام رحمه الله يقول والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة والسيئة يراد بهما النعم والمصائب. ركزوا معايا في المعنى ده عشان كثير من الناس يظنوا الحسنة هي الحسنة، إنسان قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، السيئة هي المعصية. فشيخ الإسلام يقول والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة والسيئة يراد بهما النعم والمصائب، ليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات والسيئات. يبقى الحسنة انتهى كلام شيخ الإسلام، الرخاء والفتح والغنيمة والرزق من الثمار والزروع والأولاد، دي كله اسمه حسنة، هنشوف في علاقة الآيات إن شاء الله في الشرح. السيئة العكس، شدة من عيش، فقر، هزيمة، جراح، آلام، مصائب، قحط، جد، نقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب تولى أي أعرض عن الطاعة حفيظة، أعرض عن الطاعة حفيظا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى أي ومن أعرض عن الطاعة فما أرسلناك عليهم حفيظا، حفيظا أي حافظا لما يعملون محاسبا لهم. هذه ليست وظيفتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعرض عنهم أي اصفح عنهم، عفوا بيت أي غير وبدل، وقيل دبر. وكل عمل عمل بالليل فقد بيت، فقد بيت. يبقى إذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون فأعرض. ما معنى أعرض؟ أي اصفح عنهم أو احلم عليهم أو احلم علي أو احلم عليهم أو لا تؤخذهم أو لا تلتفت إليهم أو لا تكشف سرائرهم. توكل على الله أي فوض أمرك إلى الله وثق به في أمورك وولها إياه. وكيلا أي مدافعا عنك أو نصيرا لك، وليا لأمورك. طيب كده يا جماعة ده الكلمات اللي ممكن تكون محتاجة عن بعض التوضيح. سؤال، ما موقع الفاء في قوله فليقاتل؟ فليقاتل، فليقاتل في سبيل الله. يا ريت يا جماعه المصحف يعني يكون معاكم، ربنا يبارك فيه. هنا الفاء الجواب، قالوا العلماء الفاء هنا جواب شرط مقدر. يعني يا جماعة جواب شرط مقدر؟ أي إن أبطأ وتأخر هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة. يبقى في ناس قبليهم، إحنا اتكلمنا الدرس الفائت، لو الناس دي أبطأت وتأخرت عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة. الآية يا جماعة اللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن. النوع ده يا جماعة اتكلمنا عنه الدرس اللي فات. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الناس دي إن هو بيصب، هو مثبط في نفسه وبيثبط غيره، مش هيقتلوا خلاص، دول يتأخروا وكره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين كما سيأتي إن شاء الله في سورة التوبة. طب مين يقاتل بقى في سبيل الله؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ويا جماعة دي سنة الاستبدال. يعني ايه الاستبدال؟ يعني يقول لك أنا هشيل مثلا الألم ده وحط ألم تاني مكانه أو بداله، أهو إيه دي سنة الاستبدال. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم يا رب. في ناس كده يا جماعة دايما بتستبدل، أو يعني عفوا سنة الاستبدال دي شغالة كده مستمرة، وإن تتولوا يستبدل، وفعل مضارع التجدد والاستمرار، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالإنسان دايما يا جماعة يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، ويشكر الله سبحانه وتعالى بالعمل أيضا، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، أعمال آل داود شكرا، كي لا يسلب هذه النعم أو تلك النعم. طب كده عرفنا فليقاتل، ده الفاء دي جواب شرط مقدر. سؤال، هل يستوي من قتل شهيدا في المعركة مع من انقلب غانما؟ يعني إنسان قتل شهيد في المعركة، هل ربنا يسويه بينه وبين إنسان أنهى المعركة وطلع ما شاء الله غنيمة وفائز وكسبان وخد غنائم؟ الجواب لا يستويان. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم، ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا ثم أجورهم إلا تم أجورهم. وفي لفظ آخر عند مسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. أظن كده المعنى واضح. طيب سبحان الله. سؤال، على أي أساس قيل والمستضعفين؟ قبل أن أقول طيب دي، في كلام الطبري جميل جدا وضح معنى سؤال، وضح معنى قول تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الآيات. الطبري رحمه الله يقول يعني بذلك جل ثناؤه وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين، يقول عن المستضعفين منكم. معلش دي نشرحها الآن، بس يا جماعة اكتبوا لنا كده المستضعفين دي تعرب ايه بالضبط وليه مكسورة، يعني هنجيبها ازاي في سبيل الله والمستضعفين، شاركونا. طيب من الرجال والنساء والولدان، فأما من الرجال فإنهم كانوا قد أسلموا بمكة فغلبتهم عشائرهم على أنفسهم بالقهر لهم وآذوهم ونالوهم بالعذاب والمكاره في أبدانهم ليفتنوهم عن دينهم، فحض الله المؤمنين على استنقاذهم من أيدي من قد غلبهم على أنفسهم من الكفار. يعني في ناس كده مستضعفة الآن في مكة، فقال لهم: وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل الله وعن مستضعفي أهل دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار، فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم وصدهم عن دينهم. يبقى من الرجال والنساء والولدان، قال الطبري: جمع ولد وهم الصبيان، الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. يعني بذلك أن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون في دعائهم ربهم، في دعائهم ربهم يعني لربهم، بأن ينجيهم من فتنة من قد استضعفهم من المشركين: يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. والعرب تسمي كل مدينة قرية، والعرب تسمي كل مدينة قرية، يعني التي قد ظلمتنا وأنفسها أهلها. وهي في هذا الموضع فيما فسر أهل التأويل مكة. طيب السؤال يا جماعة: على أي أساس قيل والمستضعفين؟ على أي أساس قيل والمستضعفين؟ فضلوا كده شاركونا، أنا تعرب إيه أو مالها دي؟ فضلوا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في ذلك وجهان: أحدهما أن يكون مجرورا عطفا على سبيل الله، أي بصيغة كده آية، في سبيل الله وفي خلاص المستضعفين، يبقى كده مجرور. طيب الوجه الثاني منصوب على الاختصاص. يعني ايه منصوب على الاختصاص؟ اي واختص او اختص من سبيل الله خلاص المستضعفين، لان سبيل الله عام في كل خير. ركزوا يا جماعه معانا، سبيل الله دي عام في كل خير، وخلاص المستضعفين من المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه. اختصاص يا جماعة، يعني واحد بيتكلم كلام عام وبعدين بيخص، تمام؟ ده اسمه كده منصوب على الاختصاص. يا رب إن شاء الله المعنى يكون واضح. سؤال: تخليص الأسارة من أيدي الأعداء هل هو واجب؟ نعم واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فك العاني، وغير من الأدلة. يبقى يا جماعة من يستطيع فك العاني اللي هو الأسير ولم يفعل هذا يأسب عند الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلابد يا جماعة الإنسان دائما يفكر في هذه المعاني. نحن كمسلمين نشترك في عقيدة واحدة، المسلم بقى اللي في اليمن، اللي في العراق، اللي في سوريا، اللي في مصر، اللي في السودان، اللي في غزة، كله نحن مسلمين. فاللي بيبي يعملوه فرق تسد، فرق تسد بيفرقوا، تمام، على بقى الحدود الجغرافية وكده. وللأسف كثير من الناس ممكن بيشرب بقى الفكرة دي، يقولك بقى ملناش علاقة، دول بقى بلد تانية. أيوة يعني بلد تانية، يعني كفر؟ لا مش كفر، أمال ايه؟ طيب فمع نحن كمسلمين المفروض معاني كلنا كده مرتبطين بيها، تمام. ودي من علامات القلب الحي، إن الإنسان يألم بألم إخوانه. يعني نسأل الله عز وجل أن يفرج كروبات المسلمين يا رب العالمين في كل مكان. سؤال: أذكر بعض المستضعفين الذين كانوا بمكة من المؤمنين. أذكر بعض المستضعفين الذين كانوا بمكة من المؤمنين. الجواب: يا جماعة لا لا لا، الإجابة بتاعتكم بتجيبوا منين الكلام ده؟ يا جماعة الآية، ثواني بس ركزوا معنا، صلوا على النبي. بس الصورة مدنية صح؟ يعني النبي الآن في المدينة وفي ناس في مكه. انتوا حاطين نفسكم ان النبي الان في مكه، لا النبي الان مش مكه، النبي عليه الصلاه والسلام الان في المدينه، فالصوره نازله مدنيه، يعني النبي في المدينه وفي ناس في مكه. فاهمين انتوا يا جماعه ولا لا؟ فالناس حضرتك بتقولوا هجرت مع النبي عليه الصلاه والسلام من مكه للمدينه، في ناس ثانيه كانوا في مكه. مين هم بقى اللي كانوا في مكه؟ تقدروا تكتبوا طالما انا جاوبتوا؟ انا كنت راح استر ومكمل. ها طيب ماشي، الله يبارك ما شاء الله. طيب الجواب من هؤلاء المستضعفين عبد الله بن عباس وامه، عبد الله بن عباس وامه. عند البخاري من حديث ابن عباس قال: كنت انا وامي من المستضعفين. ومنهم الوليد بن الوليد، في اخت كاتبه الوليد بن الوليد ما شاء الله، وسلم بن هشام، وعياش ابن ابي ربيعه وغيرهم. ففي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. تمام، نعم، جزاكم الله خير. انتهى. طبعا المقصود بالقرية هنا مكة. القرطبي رحمه الله وغيره نقلوا الإجماع على ذلك، الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القلية الظالم أهلها. طيب سؤال: أذكر سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. احنا مرت معنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، يعني اجعل لنا يا ربي رجالا من المؤمنين يكونون سببا في نصرتنا ورفع المعاناة والظلم عنا، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، يعني ويقوم بمصالحنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا، واجعل لنا من عندك من يكون سببا في نصرنا على عدونا. طيب ايه بقى سبب النزول؟ ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم. ورد عند النسائي، تمام، وعند الطبري اخرجه بإسناد صحيح عن ابن عباس ان عبد الرحمن ابن عوف واصحابا له اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا. هتقول لي ليه في مكة ما احنا لان مدينة؟ ايوه يا جماعة، دي حصلت في مكة وبعدين الآية دي نزلت في المدينة. يا جماعة كويس احنا نتخيل الصورة نزلت فين عشان نكون متهيئين للوضع، يعني نزلت في الآيات. فعن ابن عباس ان عبد الرحمن بن عوف واصحابا له اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. الكلام ده يا جماعة فين؟ الكلام ده فين؟ شاركونا بس كده عشان نتخيل القصة. الكلام ده فين؟ النبي يقول: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فين الكلام ده؟ في مكة بالضبط. ماشي صح، تمام. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يبقى إذا قلنا ما المراد بقوله تعالى كفوا أيديكم؟ يبقى الله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان بكف الأيدي، يعني الامتناع عن القتال. هنذكر الآن بعض الأسباب إن شاء الله، تمام؟ فهم سألوا الرسول عليه السلام، إن ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربنا يرخص له في القتال. فلما كتب عليهم القتال، طبعا قيل لهم كفوا أيديكم، يعني عن قتال عدوكم. فلما طب هيعملوا يا جماعة في الوقت ده؟ اقتصروا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فقالوا لا، احنا عايزين قتال. طيب ماشي، يروح المدينة يكتب. طب انتوا في مكة لا مش هينفع تقتلوا في الظروف دي، مش هينفع. نذكر ان شاء الله بعض الاسباب. تروح بقى المدينة، سبحان الله، الله عز وجل ذكر حالهم. طيب ايه بقى الاسباب؟ ايه الاسباب؟ الاسباب يعني نقول لك سؤال، لماذا قيل لهم وهم بمكة كفوا أيديكم؟ بعض العلماء قال كفوا أيديكم إن أولا هم كانوا في مكة، ومكة دي بلد حرام، صح؟ يعني الله عز وجل في سورة النمل قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، فكانت موقرة، موقرة حتى من أهل الكفر، تمام؟ فكان الواحد كان يشوف اللي قتل والده في مكة أو في الحرم ولا يعني يقتله. فلو الصحابة عملوا كده في بداية الدعوة هيتهم باب مش إرهابيين بس، ده بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، والعرب كافة يغضبوا وغضب الأقوام. فعشان كده ده كان في بداية الأمر كتشريع، وده جماعة من الفقه والحكمة، تمام؟ الحاجة الثانية أو القول الثاني إن أهل الإسلام كانوا عدد أقل في العدة والعتاد من مين؟ من أهل الكفر. ده في البداية يا جماعة، عشان محدش يقول إحنا الآن في المدينة. أيوة في المدينة، بنتكلم عن اللي حصل في مكة، كفوا أيديكم في مكة. طيب القول الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصلا مع كونه لم يأمر بقتال لسه، كان يتهم بأنه بيفرق بين الوالد وولده والوالدة وولدها. طب فكيف إذا أمر بقتال وأذن للوالد بقتل الولد أو العكس؟ فكده طبعا هتبقى حرب إعلامية ضخمة، والإنسان طبعا يا جماعة مطالب أنه يحفظ عرضه ويحفظ الدين. يعني ممكن حاجة معاه صح في الدين خلاص، والمسألة تمشي في موقف معين، دينيا يسكت، دينيا يسكت، تمام؟ ما يعملش حرب. يعني مثلا يعني مثلا قاعدين كده قاعدة، فحد بيقول طب في الصلاة ننزل على اليدين ولا على الركبتين؟ خلاص قال كذا، فحد قال له لا ازاي، يسكت خلاص، فيها خلاف والأمر سهل، مش صعب، وده من الحكمة. لكن في ناس لا، هو لازم قولي يمشي. فعشان كده يا جماعه ادعوا لسبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ما بقولش ده، انا بتكلم حاجه الفاخ لفسه تمشي، تمام؟ طيب يبقى ده كده القول الثالث، قلنا ده في بدايه الامر، كانت بلد حرام. اثنين، كنا اقل عده وعتاد من اهل الكفر. ثلاثه، كانوا بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالتهمات ولسه لم يشرع القتال، فكيف لو شرع القتال؟ أربعة، إن الدعوات في مستهل أمرها لابد أنها تبين بيانا صحيحا، خلاص؟ طب ولسه ما انتشرش الإسلام في كل مكة، في كل مكة بالمعنى الصحيح جدا. هكذا قال بعض أهل العلم، بمعنى استدلوا قول الله عز وجل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فعشان القتال يكون على بينة، لعله عز في ناس بعيدة، بعيدة عن مكة، بعيدة في مكة يعني في آخرها، في بدايتها لسه الإسلام لم يصل لهم جيدا، تمام؟ خمسة، إن في تأخر فرض القتال، في تأخر فرض القتال تدريبا للأنفس المؤمنة على الصبر على الأذى، وتدريبا أيضا للمؤمنين على السمع والطاعة والانقياد للأوامر. يعني يا جماعة أحيانا الإنسان بيقول أنا والله شايف الدين ينصر بالطريقة الفلانية. لا، مش ينصر بالطريقة الفلانية، انت كده بتخالف السنن الكونية. يعني يا جماعة إن الله لا يعجل لعجلة أحد. يعني أمس كنت أقرأ كده في قصة سيدنا موسى وفرعون لعنه الله. سبحان الله، طب ما كان ممكن يا جماعة ربنا ينتقم من فرعون في مرة واحدة. طب قتل كام؟ قتل كام؟ شوف بقى، عدد مهول، ومع ذلك سيدنا موسى يتربى، وبعدين القصة المشهورة، ويقتل الخطأ قتل خطأ، وبعدين يروح لصاحب مدين ويتزوج ويعمل 10 سنين، وبعدين يرجع ويكمل وقصة السحرة ويقتل فرعون أيضا. طب إيه ده يا جماعة؟ أيوة، أصل الله عز وجل سنن كونية لا تتغير، إن الله لا يعجل عجلة أحد. فالتحيان بعض الناس الآن يقول لك طب والله أنا شايف مثلا، ودي بعض المناهج المنحرفة، يقول لك مثلا شايف التغيير يكون بالسلاح ويقتل المسلمين. ده ده ده ده, ده فكرة غلط منحرف، تمام. ولا الثاني يقول لك خلاص أنا شايف التغيير يكون إن أنا أعبد ربنا وأدعي ربنا دائما في قيام الليل. ده برضه تغيير غلط، أنت إيه اللي بتعمله ده؟ فالحل نشوف ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ونفعل ذلك، تمام، بتربية الفرد المسلم، بعدين الطائفة المسلمة المتزنة، وبعدين بقى بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل واحد بقى يجيب عدد والعدد يجيبه عدد، ويكون فيه بناء، تمام. فأحيانا الإنسان يحط يا جماعة نصر معين في باله، يا ترى إزاي يحصل تمكين، أنا شايف كذا، إحنا جماعة عايزين كذا. لا، أنت حصر نفسك في فكرة ضيقة النصر مش منها، إن الله عز وجل هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فسبحان الله، تيجي الآية فلما كتب عليهم القتال تولوا. إحنا خلناها امبارح زي قصة طالوت وجالوت، تمام. في المملكة بيستدلوا أنهم لا يصح مقاتلة اليهود حاليا لأنهم أقوى. يا سلام يا سلام يا جماعة، ما شاء الله عليكم صراحة. عارف الأخ بينقل السؤال، مش بتكلم عليه. يا جماعة ربنا يهديكم، صلوا على النبي. في قتال دفع، في قتال، في جهاد دفع وجهاد طلب، تمام. جهاد الدفع ده يا جماعة فرض عين بالإجماع. جهاد الدفع يعني لو إنسان داهم بلد المسلمين فرض عليهم المقاتلة، كلهم بحسبه. فده طبعا بعض المخذلين، خلاص، بعض بقى أصحاب الفكر بقى المنحرف، تمام. ده هو يعني، هو يعني فعلا بعضهم قال كده، يعني ان منهج اليهود واضح اكثر مثلا من اخواننا في غزه. تخيل، يعني انتم متخيلين انسان يؤمن بالله واليوم الاخر يقول كده؟ فطبعا في ناس يا جماعه ربنا طمس على قلوبها، فدول لا يعبأ لهم اصلا ولا انسان يسمع لهم، تمام. فطبعا كلام يعني سبحان الله يعني يصل للكفر، انسان يوالي كافر على اخيه المسلم، فده اسمه جهاد دفع. إنسان بيدافع على أرضه وبيدافع على مقدساتنا، وهو أصلا الناس بتدعم كده عشان والله يا جماعة تعرينا فعلا. إنسان تعرى لما هم بيعملوا كده، يعني أخواننا نسأل الله عز وجل أن ينصرهم يا رب العالمين. فعلا خلاص، خلى بقى كل واحد بقى كاشش، كل واحد بقى مش عارف يعمل أي حاجة. لا يا جماعة، انتوا الغلط، انتوا ازاي بس تضحنا كده قدام نفسنا، ما حد قاعدين ساكتين ليه بس، عاملين نفسكم رجال. ايوه فعلا رجالة، طبعا فعلا رجالة، وهم احيوا الامر ده سبحان الله في الامة. لكن طبعا الانسان يقعد يدعي ويبكي على نفسه وعلى حاله، هو ده الصح، ويحاول ياخد بالاسباب في نصيبهم قدر المستطاع. لكن في ناس ثانية لا، انتوا هتضحنا قدام نفسنا، طب لا ده انتوا غلط، ويجيب بقى اي كلام في الدين بقى، عارفين يا جماعة المحشي ويحشي، ودليل من هنا وحتة من هنا وحديث من هنا وآية من هنا، ويحشي. يا سلام، نعوذ بالله من الخذلان، ربنا عافينا والله. والله الواحد قلبه تغير لما الأخ سأل السؤال. طبعا ربنا يبارك فيه، بس يعني حاجات صعبة، زمن صعب، ربنا عافينا، رب يحفظنا. طيب، ما المراد بقوله تعالى يخشون الناس كخشية الله؟ المراد يخشون القتلى من المشركين كما يخشون الموت من الله. يخشون الناس كخشية الله، كذا قال بعض أهل العلم، أو أشد خشية، هذا واضح. ولذلك العلماء قالوا إن القتال في سبيل الله لا يقرب أجلا ولا يباعده، القتال في سبيل الله لا يقرب أجلا ولا يباعده، لأن هذا أمر مكتوب، الإنسان يعني مكتوب قدره وهو أسباب. الله عز وجل قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وقال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى غير ذلك من الآيات. إن الإنسان مؤمن بالقدر فيأخذ بالأسباب الشرعية ولا يعبأ بغير ذلك. طيب والله يا جماعة الإنسان يتعجب في هذا الزمان، تجد الواحد سبحان الله بيتهم إخوان المسلمين وكأنه خلاص يعني بيصحح أمر اليهود، واللي هي ممكن تكون إلى السرة فعلا، تقول هذا إنسان طمس الله على قلبه، بقى هو ده الحل، هو أحد يقول حسن ظن ولا بيصل ولا بيعمل ولا بيعمل كذا، يا سلام. بس الإنسان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك. فيا جماعة عندنا دين واضح، فضل الله لا نعبد أحد إلا الله ولا نتبع أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بقال الله قال رسول بالفهم الصحيح نعم اتبعنا، غير كده خلاص خلاص لا, لا, لا نسمع له أصلا. الله المستعان. سؤال وضح المراد بقوله تعالى وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وقوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في قول الله عز وجل وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، الأهل العلم فيها أقوال. القول الأول أي وإن تصيبهم مصيبة في أموالهم أو في أهلهم وأولادهم أو في أبدانهم فيقولون أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك، يعني يقولون منذ أن جاءنا هذا الرجل أي النبي عليه الصلاة والسلام والبلاء يحل بنا وقد قلت ثمارنا وضعفت مواشينا ومات أولادنا. وهذا سبحان الله عدت الكفار، في قوم صالح قالوا سيدنا صالح اطيرنا بك وبمن معك، وأصحاب القرية قصة في سورة ياسين إنا تطيرنا بكم، وكذلك كما قال قوم فرعون وقال تعالى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، سبحان الله نفس التفكير. الله المستعان. الثاني أن هذا بسبب اتباعنا لك واقتداءنا بك ودخولنا في دينك. طيب أما قول الله سبحانه وتعالى وما أصابك من سيئات فمن نفسك، يعني أنت المتسبب لنفسك، وده خطاب لعموم بني آدم المكلفين منهم، يعني أنت المتسبب لنفسك فيها وإن كانت مقدرة عليك. أيوة مقدرة عليه ولنا السبب، نيجي بقى مسألة القدر اتكلمنا فيها في 200 سؤال في العقيدة، ما فيش تعارض، هي مقدرة عليه ولنا السبب، هو أنا نظرت أو عصيت أو فعلت بإرادتي ولا أنا مجبور، لا بإرادتي خلاص فعلت وهذا مكتوب نعم، فما فيش أي تعارض. إن شاء الله أكيد دي واضحة والناس يعني معنا سمعت دروس العقيدة بفضل الله. طيب ما المراد بقوله تعالى قل كل من عند الله؟ المراد والله أعلم أن النصر والهزيمة والشدة والرخاء كل ذلك من عند الله عز وجل. سؤال، كيف تجمع بين قول الله سبحانه وتعالى قل كل من عند الله وبين قول تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ من الصعب يا جماعة، صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم. وجه الجمع أن يقال إن قوله تعالى قل كل من عند الله معناه إن الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها تقع من عند الله. طب والآية اللي معنا وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بسبب ذنب أنت فعلته من قبل نفسك عقوبة لك، تمام؟ أشار إلى ذلك أبو المظفر السمعاني رحمه الله في تفسيره. طيب يعني إذا جماعة ده مش ليس حجة لأهل القدر إن ده مكتوب يبقى هعمل، سواء جبرية أو قدرية، ممكن بقى تراجعوا 200 سنة في العقيدة في مسائل القدر، أفضل لا تكلمنا في الأمر ده. طيب يعني إذا عشان برضو معنا يكون واضح، ما أصابك من حسن فمن الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك وإحسانه، تمام؟ الثانية أنت السبب فيه مع أنه مقدر، نعم. ولذلك قالوا إن من بركة الحسنة أنها تتبعها حسنات. الإنسان دائما يا جماعة في حسنات، لا حسنات تجر حسنات تجر حسنات تجر حسنة. والله يا جماعة سبحان الله كم كتاب ممكن الإنسان عرفه بسبب مجلس علم، تلاقي أخ بيقول للتاني إيه رأيك في كتاب كذا، ينهر أبيض، يقول مثلا كتاب كذا لابن القيم، إيه ده هو ابن القيم ليه كتاب في كذا، ليه كتاب في كذا، طب ما نجيبه يا جماعة ونصرف فيه ونحاول نقرأه مع بعض. طب ما شاء الله والله تمام. تلاقي واحد تاني مثل الكلام ده، كتاب ده شيخ الإسلام يقوله في كتاب كذا، ما شاء الله. تلاقي التاني مثلا كاقتراح، يا رب يا جماعة مثلا الأسبوع ده ننهي التاب الفلاني، نعمل دورة مثلا مكثفة، فتلاقي حسنة بتجيب حسنة، وتلاقي موضوع في الكتاب يوصلك لموضوع تاني. وسبحان الله تلاقي الإنسان يبتلى، يعني أذكر كان بلاء كده معين أيام الكلية، سبحان الله يا جماعة والله وعايز أسمع عن الرضا وأسمع عن الصبر، فروحت كاتب كده على جوجل كتاب عن الرضا. طب هعمل إيه يا جماعة؟ طب الإنسان محتاج بقى يعرف ربنا أكتر ويشوف بقى أحوال السلف عن الرضا، ما كنتش أعرف حاجة عن الرضا، لا أظن ده في بيت الكلية استغفر، مش في تالتة، لا قبل كده، تمام؟ فليت كتاب كده ابن أبي الدنيا رسالة الرضا عن قضاء الله وقدره، ما شاء الله ده مين ابن أبي الدنيا؟ طب أذكر كده شوف، قرأت بقى ترجمته وشفت بقى ما شاء الله الكتب مؤلفها خلاص، ونزلت فضل الله الكتاب وقرأته وفضل الله شرحته، ونزلت كتاب حسن ظن بالله لابن أبي الدنيا، فضل الله جبت مجموعته كلها اللي هي مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا. أعني إن الحسنة بتجيب حسنة، والبلد يا جماعة حسنة، الإنسان يتعامل مع البلد إنه حسنة، تمام؟ إن الله إذا حب قوم ابتلاهم ومن يرد الله به خيرا يصب منه، فده يتعامل مع النفسية كده، حتى قالوا إن الله يبتليك لتقترب لا لتكتئب، تمام؟ المهم بقى ممكن ترجعوا بقى لدروس البلاء، كيف تتعامل مع البلاء والمرأة السوداء والرضا وحسن الظن برضو في اسم الله الرب، تمام؟ فالشاهد ان من بركة الحسنة انها بتتبعها حسنات، والعكس بالعكس، تمام؟ يعني ايات كده سريعا عن هذا المعنى، الآية اللي خدناها امبارح ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، هم عملوا يا جماعة فعلوا ما يعظون به بس لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وبرضو قول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهم جاهدوا في الله صح، والذين جاهدوا فينا ربنا عز وجل هداهم سبحانه وتعالى، وإن تطيعوه تهتدوا، هم أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم فربنا عز وجل هداهم أكثر وأكثر. وكذلك آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وأيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إلى غير ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إلى غير ذلك. يبقى ده يا جماعة الحسنة بتجيب حسنة، تمام؟ طب والمعاصي تجر إلى السيئات، يعني بتجيب بقى عقوبة، معصية بتجيب معصية وهكذا، نسأل الله العفو والعافية. تسمعوا بقى الداء والدواء، ابن القيم رحمه الله أبدع في الكتاب كله برضو في المعاني دي. تمام. هذكر بس آيات من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش هحكي بقى قصص، فأكيد معروف المعنى أن المعصية بتجيب معصية، تمام. واحد بيعصي أجيب اللي وراها. الله عز وجل قال ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله أركسهم بما كسبوا. هات معنا إن شاء الله الآيات. وقال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، إلى غير ذلك من الآيات اللي هي نفس المعنى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طيب ما معنى أو يعني في قول الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا، شهيدا على ماذا؟ سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء، وفي هذا المقام اللي هنتكلم فيه شهيدا على إرسالك يا محمد للناس، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقيل شهيد سبحانه وتعالى على أن الحسنة والسيئة من الله سبحانه وتعالى، وأيضا شهيد على تبليغك ما أمرت بتبليغه. وضح معنى قوله تعالى ويقولون طاعة، ويقولون طاعة. المعنى يقولون أمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم طاعة، يعني لك منا الطاعة فيما تأمرنا به وتنهانا أو تنهانا عنه. يعني كذا بيقول سمعنا وأطعنا لك يا محمد لما تأمرنا وتنهانا عنه، تمام؟ ماشي. طاعة مين يا جماعة اللي بيقول كده؟ مين يا جماعة بيقول كده؟ المشركين والمسلمين شاركونا كده؟ المشركين ولا المسلمين؟ ما شاء الله حفظتونا انتوا يا جماعة كده، خلاص احنا نغير الأساليب بتاعتنا دي. لا يا جماعة مش المشركين، المنافقين. أنا آسف يا جماعة، أنا أستغفر الله، بس يا جماعة بحاول أنكشكم كده. هو جماعة منافقين، الآية مدنية فمفيش هنا مشركين، عن اللي في مكة يعني، تمام؟ ويقولون طاعة، هم أهل النفاق. طب ما المراد بالإعراض عنهم؟ المقصود وهل الأمر بالإعراض عنهم منسوخ أم لا؟ المراد بالإعراض أي عدم ذكر أسمائهم، عدم ذكر أسمائهم وعدم هتك سترهم وعدم فضيحتهم. طيب بعض العلماء قال إن ذلك منسوخ بقول تعالى جاهدوا كفار المنافقين واغلظ عليهم، وبعضهم قال بعدم النسخ، ولكن المواطن بتختلف، يعني أحيانا ستر نسر وأحيانا تذكر يا محمد الأسماء صلى الله عليه وسلم، تذكر الأسماء. طيب طيب يلا بسم الله نكمل في تفسير ابن جزي، نقرأ بقى الآيات إن شاء الله والفوائد. طبعا الله معنا جماعة في الكتاب. بسم الله. قال هنا الذين يشرون أي يبيعون فيقتل أو يغلب، ذكر الحالتين للمقاتل ووعد بالأجر على كل واحدة منهما. وما لكم لا تقاتلون تحريض على القتال، وما مبتدأ والمجرور خبره، ولا تقاتلون في موضع الحال. وجماعة الجهاد في سبيل الله باقي إلى يعني قبيل الساعة، يعني مع سيدنا عيسى. سيدنا عيسى يعمل يا جماعة، هو جهاد في سبيل الله، تمام؟ يقتل يكسر الخنزير، عفوا استغفر الله، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يعني يضع الجزية يعني لا يعني اسلام يا قتال. فإياكم تسمع حد يقول خلاص جهاد في سبيل الله راح، لا ما راحش. وجهاد في سبيل الله يا جماعه نوعين، في جهاد طلب وجهاد دفع. الدفع ده يعني انا بدفع، حد العدو جه هنا عندي فانا يجب ان انا ادفع، كل انسان بقدر يعني بامكانياته، تمام. الطلب ان انا بقى اروح هناك خلاص ايوه ده محتاجين بقى القدره، تمام، نشوف بقى المصالح والمفاسد ايه الاخبار ده، تمام يعني، بس برضو باقي باقي برضو، فانتبهوا للامر ده. الله المستعان. لبعضهم قال ده كان بس ايام النبي فقط، جهاد الطلب، يعني مش حد يروح هناك بره وينشر الاسلام بالجهاد. فقولوا طب ده ايام اهل، ايوه نعم ايام النبي فقط، واي حد تاني ما بيفهموش في الدين تقول له خلاص صدق سلامك صح، ده الصحابه ما كانوش بيفهموا كده، قال ازاي تقول لهم هم راحوا الشام وفتحوا هناك والبلاد دي كلها اصلا ما كانت بلاد كفر. طبعا سكت وما ردش، يعني ده احنا لسه بس بدايه الكلام. فالله المستعان، والله الله المستعان، مش عارف يعني يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك. طيب والمستضعفين قالهم الذين حبسهم مشركو قريش بمكه. طبعا يا جماعه الجهاد في سبيل الله له ضوابط، له ضوابط، مش في واحد كده اي حد يقتله جيراننا مثلا كده يقول جهاد في سبيل الله، لا، بس بتكلم عن الجهاد المعروف يعني لا نلغي، يعني يا جماعه ده بيكون طرفين وسط، في ناس بقى بتلغي تماما وفي ناس دايما تخالف، احنا كده ولا كده وسط. طيب والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركو قريش بمكه ليفتنوهم عن الاسلام وهو عطف على اسم الله او مفعول معه. تمام، كان في حد بيقول معطوف على الله ماشي، هو على سبيل الله يعني. تمام، قال القرية الظالم اهلها هي مكه حيث حين كانت المشركين يقاتلون في سبيل الله، وما بعده اخبار قصد به تقويه قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال. الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية تقيل هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد، فتمنوا أن يؤمروا به، فلما أمروا به كرهوه لا شكا في دينهم ولكن خوفا من الموت. وقيل هي في المنافقين وهو أليق بسياق الكلام. كان ذكرنا أن وارد أثر النسائي في أثر سيدنا عبد الرحمن بن عوف، متاع الدنيا قليل وما بعده تحقير للدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهتهم للموت. في بروج مشيدة، أي في حصون منيعة، وقيل المشيدة المطولة، وقيل المبنية بالشيد وهو الجص، عارفين الجص يا جماعة؟ إن شاء الله كده عارفينه يعني قريب منه، أو هو وإن تصيبهم حسنة، الآية الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات، والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك، والضمير في تصيبهم وفي يقول كالذين قيل لهم كفوا أيديكم، وهذا للذين، وهذا يدل على أن في المنافقين، لأن المؤمنين لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات من عنده، يعني هذا قول آخر يعني اللي هو في الذين قيل لهم كفوا أيديكم. قل كل من عند الله رد على من نسب السيئات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلام أن السيئات والحسنة والخير والشر من عند الله أي بقضائه وقدره. فما لهؤلاء القوم توبيخ لهم على قلة فهمهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به كل مخاطب على الإطلاق، فدخل فيه غيره من الناس وفيه تأويلان. أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئات إلى العبد، نسبة الحسنة إلى الله والسيئات إلى العبد تأدبا مع الله في الكلام، وإن كان كل شيء منه في الحقيقة، وذلك كقولي والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وأيضا فنسبة السيئات إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه، لقولي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهي من العبد بتسببه فيها، ومن الله بالخلقة والاختراع، يعني الله خلق أفعال العباد والعبد له قدرة ومشيئة، والله سبحانه وتعالى قدرة ومشيئة، وتكلمنا زي في القدر. والثاني أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل، والتقدير يقولون كذا فمعناها كمعنى التي قبلها. من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت طاعته طاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله صلى الله عليه وسلم. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من أعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله، بل حسابه وجزاؤه على الله، وفي هذا متاركة ومودعة منسوخة بالقتال. هنا بيختار ان هي منسوخه اتكلمنا كلها في اخلاف. ويقولون طاعه اي امرنا وشاننا طاعه لك، وهي في المنافقين باجماع. بيت طائفه منهم غير الذي تقول، بيت اي دبر الامر بالليل، والضمير في تقول للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم او للطائفه، فاعرض عنهم اي لا تعاقبهم. هو في الاعراض نعم في الايه كلها هل فيها منسوخه ولا لا، زي ما ذكرنا احيانا الستر على اسمائهم، واحيانا لو في فائده ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر سيدنا حذيفه باسماء المنافقين. افلا يتدبرون القران، ده ان شاء الله كده المره القادمه. كده بفضل الله سبحانه وتعالى كنا نهينا مجلس اليوم، نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. محتاجين يا جماعه يعني التكرار، التكرار بيعلم الابرار. سماع الدرس والتسجيل برضه ممكن بعض الفوائد. تصور الايات، يا سلام لو نصلي بيها برضه الصلوات عشان تثبت عندنا المعاني وفعلا نتخلق يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران. ربنا رب اجعلنا واياكم من اهل القران. فسماع الدرس ممكن مره واحده يعني في بعض المعاني لسه ما وصلتش محتاجه تركيز ثاني وهكذا يعني. فربنا يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.